على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر يوم التوسف لنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأمل، وانتهينا من شرح هذا البيت، وهذا البيت دخل فيه اللي هي ايه وما فيه يلفى واسطا بزوائده، دخلنا عليه فيه وجهان أعملا. يعني هذا البيت وسابقه كان الكلام فيهما عن الهمز المتوسط لزائد، ولا نسيتوا الكلام ده؟ ها؟ عن الهمز المتوسط بزائد زي ها أنتم، ها؟ يا آدم، لا أنتم، كل ده ايه متوسط بايه؟ متوسط بزائد، متوسط بزائد يعني متوسط بحرف زائد. إذا حذف هذا الحرف ما يختلش الكلام. يا أيها يبقى أيها، ها أنتم، أنتم، نعم نعم نعم نعم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفلا. ده كلام قواعد عامة على ما سبق في الباب بأكمله. قال وأشمم ورم، طبعا انتوا متهيألي عارفين ايه الإشمام وايه الروم. هذا الكلام سبق في مرحلة التجويد وسيأتي هنا في الشاطبية، الكلام سيأتي عليه. بس احنا قلنا ايه فيما سبق ان كلمة إشمام وروم هذه إذا يعني أطلقت خلاص اتعرفت عند الغالب إن اللي هي إيه الإشمام ضم الشفتين عقب تسكين الحرف، الروم النطق ببعض الإيه ببعض الحركة. إنما سيأتي الروم والإشمام له إيه له معاني أخرى. السبب في قضية في كلام أثناء التجويد إني هو إيه هو الإشمام ضم الشفتين عقب تسكين الحرف وإياك نستعين، بس ضم الشفتين عقب إيه إسكان الحرف. طيب الروم النطق ببعض الحركة بحيث يسمعه القريب دون الإيه دون البعيد، وإياك نستعين نو الرحمن الرحيم، هذا الإيه الروم. يبقى ايه هو الاسمام ضم الشفتين بعد التسكين، سكن وريح نفسك واياك نستعين بس. طب الروم النطق ببعض الايه ببعض الحركة، ولذلك تذكروا لما قلنا نقف ما هي كلمة التعدد الاوجه على الوقف سواء كان في وقف حمزة او كان الوقف العادي، لما قلنا نقف على نستعين بكم وجه؟ بسبعة أوجه، السكون المحض مع الايه الثلاث القصر والتوسط والمد، وإياك نستعين نستعين نستعين، هذه السكون الايه الخالص. طب ونفس الثلاثة مع الايه مع الإشمام، وإياك نستعين نستعين نستعين. طيب الروم مع الايه الروم مع القصر، ولا يكون الروم إلا مع الإيه؟ لأن في حركة، خدت شيء من الحركة فلا يصح، يبقى انتفى سبب الإيه؟ سبب المد، لأن احنا عندنا المد السكون العارض اللي هو السكون الواقع على النون. إنما لما أقول إيه؟ وإياك نستعين، خلاص ده جت جزء من الحركة، مش كده ولا إيه؟ جاء جزء من الحركة، يبقى ما عادش ينفع. أهو قضية الروم والإشمام هنا في وقف حمزة وهشام، لما نيجي نعدد أوجه بتزود عدد الأوجه برضو بيبقى دخل لك موضوع الإيه؟ الإشمام والروم والإيه؟ وهذه الأشياء. يبقى احنا عرفنا الإشمام والروم هناك. هنا الشيخ بيقول إيه؟ وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، واعرف الباب محفلة. افتكروا فيما سبق القواعد العامة، كان الكلام ايه عندنا؟ فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. عندنا القواعد السابقة، الهمز اما ان يكون ساكن فيبدل، واما ان وان كان ساكن برضو متحرك ووقفنا عليه ايضا بيبدل. انما لو ساكن، لو متحرك وقبله ساكن بيعمل ايه؟ عملية النقل او الادغام، مش كده ولا ايه؟ عملية النقل او الادغام. لو لما نقف على كلمة ايه؟ السوء، اصلها ايه؟ السوء، مش كده؟ طيب احذف وانقل، هنقف عليها بكده مش كده ولا ايه؟ بقت ايه؟ السوي، حذفنا الهمزة ونقلناها على ليه؟ سكن للوقف السو. أعجتني بقى الكسرة اللي جاءت على الايه؟ على الواو، قال لك يجوز فيها الايه؟ يجوز فيها الروم. طبعا انتوا عرفتوا فيما سبق ايضا في مرحلة التجويد ان الاشمام بيكون في الايه؟ الاشمام، انا قلت الاشمام في المرفوع والمضموم، خلاص ماشي. طيب والروم والمجرور والمجرور بيكون في الدية ودية. وهو طبعا الشيخ قال ايه؟ ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا، والاشمام اطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل، مش كده؟ وبعدين لما هو قال لك ايه؟ ولم يره في الفتح والنصب قارئ. ايه الفتح وايه النصب؟ ما هي دي اصلي افتية علامات بناء وعلامات اعراب. ولذلك هو اعتذر عن هذا الكلام، قال لك ايه؟ وما نوع التحريك الا للازم بناء واعرابا غدا متنقلا. ده كلام الايه؟ كلام الشيخ. خلاص، يبقى عندي الاشمام يكون في الايه؟ في الضم فقط. خلاص هتقولي مرفوع، ماشي. طيب الروم يكون في الضم والكسر، هتقولي مرفوع ومجرور، ماشي. انت منتبه معي؟ يعني الروم يدخل في ايه؟ المرفوع والمجرور. طيب والمفتوح؟ قال ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند امام النحو في الكل اعمله. عند سيبويه دخل المسألة كلها، ودي ايه؟ هنيجي نشوف هنلاقي الكلام ده شاذ، اللي هو ان يكون فيه روم او اشمام روم، ان تدخل عملية الروم في الايه؟ في المفتوح. هنا الشيخ بيقول ايه؟ واشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد. يعني المبدل حرف مد هو ده اللي لا يكون لا فيه اشمام ولا ايه؟ ولا روم. الاول بس خلينا نمشي واحدة واحدة. لما نيجي نقول ايه؟ السو، بنقف عليها الحمزة كيف؟ لا الاول دين الحركة كاملة، حذف ونقف، حذف الهمزة والنقف، السوي. طيب سكن لاجل الوقف بعد السو، خلاص. طيب قال لك يجوز الوقف بالسكون المحض، ويجوز الوقف عليها بالايه؟ يجوز فيما يرام فيه الروم، وما يجوز في الإشمام يجوز. يبقى نقول ايه؟ ممكن نقف على نقول ايه؟ السو، هذا السكون المحض، السو بس. انت متابع معي؟ وبعدين بعد كده هيجي لك عمليه الادغام. مش فاكرين كمان معنا الايه الادغام؟ والادغام يكون معاك هتزيد الاوجه، يقف لحمزه عليها بالايه السون السكون المحض، ونقف عليها كمان بالايه بالاسمام السون. معي؟ طيب لما نيجي نقول شيء او شيء، خلينا في شيء، هنقف على الحمزه بكم وجه؟ ما هذه الاوجه بتعدد كده. الاول بنعمل فيها ايه؟ اول شيء القياس، الحذف والنقف. ارمي الهمزه وهات ايه الضمتين اللي كانوا فوق منها، حطهم على راس مين؟ الياء. بقت ايه؟ شيء شيء. طيب سكن للوقف، بقت ايه؟ شيء شيء. طيب يجوز الايه؟ الاشمام والرم، ادي ثلاثه ايه؟ يبقى ايه؟ شيء وشيء بس، ادي اثنين مش كده؟ وبعدين عندنا فاكرين بيجوز فيها الايه؟ الادغام مش كده ولا ايه؟ شيء يجوز ايه؟ شيء شيء. خدوا بالكم ايه؟ شيء شيء نقل بس، شيء شيء. او برضو شيء معاها الايه؟ الاشمام والراو. انتوا متفقين معي؟ يبقى عدد الاول، يبقى عندي الاول ممكن السكون المحض، السكون المحض مع الايه؟ مع الادغام، مع الادغام ومع الاظهار. مع مع الاظهار شيء شيء، ادي وجه. وممكن مع الادغام شيء، ادي بقى اثنين. والاثنين دول برضو هات معاهم ايه؟ الروم والايه والاسنان. بس ادي كلمه ايه يعني، انت ممكن مجرد ما خدت القواعد دي هتبقى ايه قضيه ان اي وجه من هذه الاوجه وقفنا لحمزه يجوز. واحد وقف وقال ايه؟ شيء. خلاص كتر خيرك، شيء ماشي، شيء ماشي، شيء ماشي. متفقين معي؟ يبقى ايه هذا هو اللي قال، واشمم ورم فيما سوى متبدل. لتنوء بنقف عليها ازاي؟ لا ما الاول احذف وانقل. لا مش لتنوء، لتنوء مش كده ولا ايه؟ حذفنا الهمزه وجبنا ايه اللي كان فوق الهمزه؟ حطناها على راس مين؟ بقت ايه؟ لتنوء. طيب سكن لاجل الوقت، لتنوء. طيب يجوز معاك الايه؟ الاسمام والروم. يبقى نقول نقي هنا ممكن يجوز الوقف عليا بايه؟ بثلاثه اوجه، لتنو لتنو لتنو بس، وضم الهمزه وانتهت المساله على كده. خلاص يبقى ايه الشيخ بيقول ايه؟ واشمم ورم فيما سوى قروء. امثله معانا قروء يعني الاول الاول احذف وانقل، بقت ايه؟ قروء. مش كده ولا هي قروء ولا هي بدي قروء؟ سكن لاجل الوقت قروء. طب يجوز فيها الايه كمان؟ لا لا لا استنى بس الاول بسيب اللي انا قلت الاول قروء ماشي قروء. الاول ده عندي الواو زائده ولا اصليه؟ ما هو قروء فعول. هناك قال لك ايه؟ ويدغم فيه الواو والياء مبدلا اذا زيدتا. دي فيها الادغام خلاص، فيها الايه؟ فيها الادغام. ويدغم فيه الواو والياء اذا ايه؟ اذا زيدتا. ادي معانا الايه؟ معانا الادغام. يبقى عندي ايه؟ قروب شيء زيها زيها خلاص. اللي ما يجوزش فيه اسمام ولا روم زي ايه؟ سيئة. ها؟ سيئة سيئة. لا ما اصل دي ما بقتش متوسطة يا مولانا. اصل هو وبعدين يا شيخ محمد ما تزعلش زمايلك منك. شيئة يجوز فيها اسمام ولا روم؟ لان ده الذي يجوز فيه الاسمام والروم المتطرف. انما اللي في وسط الكلمه ازاي هعمل ايه انا اجيبها ازاي؟ ها؟ طيب لما نيجي نقول ايه؟ زي يبدأ يبدأ اللي حصل عملنا في الهمزة يفتكروا ايه الكلام هو عندنا هو. فأبدله عنه حرف مد مسكنا يبدأ يبدأ هنقرأها ايه يبدأ بس بس وانتهت ما نقدرش ليه لان ده مبدا ايه اللي حصل ليه لان نعم اصل ابدلت الهمزه الهمزه ساكنه وابدلت فالساكن حتى وان كان ساكن صحيح قد اللؤلؤ ما هي اللؤلؤي او اللؤلؤ خلاص هيبقى نقول ايه اللولو الهمزه الاخرانيه مبدله لا يجوز فيها لا ايه لا لا لا اشمام ولا ايه ولا رو السماء السمائي او السماء ما احنا قلنا على بنقف عليها دي بايه بالابدال سوى انه من بعد ما الف جرى خلاص يسهله ما ما توسط ويبدله ما ما تطرف لما نقف عليها بنقول ايه السماء ما احنا ابدلناها ايه ابدلت حرف مد من جنس حركة ما قبلها يبقى مش هينفع لا فيها لا اسمام ولا ايه ولا اسمام ولا رو يبقى شيء طلع احذف من اللي فات كله المبدل اللي احنا عندنا في القواعد السابقة شيل منها المبدل لا يجوز فيه لا اسمام ولا ايه ولا رو هيجي لك وجه في الاخر ممكن التسهيل بالرو ممكن يكون في تسهيل بالرو انما رو بس ما ينفعش لا رو ولا ايه ولا اشمام يعني السماء طب ما احنا وقفنا عليها السماء ها يعني اعمل ايه الاشمام هيكون في ايه ولا الروم في ايه ده مبدأ السماء وقفنا عليها السماء وقلنا دي بيبقى فيها كم وجه ثلاثة اوجه السماء السماء السماء طبعا على اعتبار جبناها منين دي جبناها من ان احنا قلنا لك ان اول ما ابدلنا الهمزة ابدلناها الف فاجتمع ايه الف ايه مش كده ولا ايه اجتمع الفان طيب هنعمل ايه لو حذفنا لازم ما ينفعش اجتماع ساكنين على الكلام ان لا يجوز اجتماع ساكنين يبقى هنحذف واحدة طيب لو حذفنا الاولانية يبقى القصر لان هي بقت شكل السماء مش كده ليه طيب لو حذفنا الالف الثانيه يبقى يجوز فيها المد السماء طب قال لك ويجوز ابقاء الالفين مع المد الطويل اللي هو جواز ساكنين اجتماع الايه اجتماع الساكنين متابعين معي نعم او يمضي على المد اطوله ويقصر او يمضي على المد اطوله يقصر يقصر اللي هي على حذف الايه على حذف الاولى طيب ويمد على بقاء الاثنين ويوسط على القاعدة السابقة اللي هو ايه لا على قاعدة ايه افتكر في باب الهمزتين من ايه من كلمتين ها واحد يجيب لي الدليل ده باب الهمزتين من كلمتين مالك اللي هو قبل حرف مغير ها هو حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال اعدلا خلاص يعني المسألة الى دي وخد كمان من باب الايه من باب المد والقصر يجوز ان انت تاخد التوسط من باب المد والقصر عند قول الناظم رحمة الله عليه وعند سكون الوقف وجهاني الصلة وجهاني الصلة اللي هم الايه التوسط التوسط والمد فاكرين احنا اتكلمنا في دي كلمة وجهاني الصلة يا المقصود بهما التوسط والايه ولداء الله يفتح عليك التوسط والطول اما القصر يعني ولذلك الارجح في العارض الارجح في العارض التوسط او الايه او المد خلاص واشمم وارم في ما سوى متبدل ب بها حرف مد واعرف الباب محفلة. ثم قال رحمة الله عليه: وما واو نصلي تسكن قبله او الياف عن بعض بالادغام حملة. افتكروا هناك في ثالث بيت وانتوا نازلين كده او لا مش ثالث بيت، الخامس او السادس: ويدغم فيه الواو والياء مبدلا اذا زيدتا. احنا عندنا خطيئة بنعملها، بنقرأها نقف على كيف؟ خطية. ليه؟ للإدغام. أبدلت الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها وأدغم ما قبلها فيها. ليه؟ خطيئة فعيلة يعني الياء زائدة. الياء ايه؟ الياء زائدة. وكذلك هنيئة. خلاص؟ طيب قروق، لا قروق فعول، يبقى الواو زائدة ولا أصلية؟ زائدة، يبقى قروب. طب لما نيجي نقول ايه؟ سوءة، لا سوءة فعلة. انا بقول لك يوزن الاول، يبقى الواو ايه؟ أصلية ولا زائدة؟ أصلية. هو هناك احنا خدنا في اول الابيات الاصل فيه النقل، والزائد فيه الايه؟ فيه الادغام. جه هنا بيقول لي حاجة تانية، بيقول ويجوز في الأصل وجه آخر وهو الإدغام كالزائد. قال: وما واو نصلي تسكن قبله، وما واو نصلي تسكن قبله، يعني خدوا بالكم الكلام، واو أصلي يكون ساكن قبل مين؟ قبل الهمز. وما واو نصلي تسكن قبل الهمز، ادي معنى الكلام، مش تسكن قبل الواو، تفهميني يا احبة؟ وما واو نصلي تسكن قبله او الياء فعن بعض بالادغام حمل. مين البعض ده؟ قال لك ده سيبويه. ولذلك سيبويه قاله في الكتاب: ومن العربي من يجري الاصلي مجرى الزائد، يتعامل معه معاملة الايه؟ الزائد. يبقى زاد في الاصل ايه يا احبة؟ وجه ايه كمان؟ الادغام. وجه الادغام. يعني كان عندنا النقل بس، يعني بنقول ايه؟ هيئة كهيئة، كنا بنقف عليها ايه؟ كهيئة. طب خد نزود كمان بس، خلاص يا احبة. طيب سوءة كنا بنقف عليها سوء، زود كمان بقى خلاص معي. وكذلك ايه؟ السوء وشيء. خلاص. والسوء زيها. كل الايه؟ كل الاصلي، كل الواو الاصلية والياء الاصلية اللي هي من بنية الكلمة الواقع قبل همز، اللي كان فيها العمل على القياس فيها النقل فقط، جاني وجه تاني ايه؟ اللي هو وجه الايه؟ وجه الادغام. يبقى عندي الزائد، الزائد فيه كم وجه؟ الزائد وجه واحد الادغام. وجه واحد. الحر عمل معاكم شغلانة ولا ايه؟ نجيب لكم شوية ميه الرسوم. ها؟ الزائد الواو والياء الزائدتان اللي هي الواقع قبل الايه؟ قبل الهمزة، عندنا فيها الادغام. جالي هنا في الايه؟ في الاصل اللي كان فيه النقل بس، جاء وجه اخر وهو الايه؟ وهو الادغام. يبقى الزائد فيه النقل والادغام، والاصل فيه الايه؟ فيه الادغام يا ولد، فيه الادغام. بس عشان تاخد بالك، وما واو نصلي تسكن قبله، يعني الكلام بيقول لك ايه؟ وما واو نصلي تسكن قبل الهمزه، كان ساكنا قبل الايه؟ مش تسكن قبله، يعني تسكن قبل الواو. متفقين يا احبه؟ هي بس حاجات بسيطه كده تتفهم في الايه؟ حل الالغاز اللي هي دي. وما واو نصلي تسكن قبله او الياء فعن بعض بالادغام ايه؟ بالادغام حمله. خلاص. انا طبعا هنا كنت متكلم في قضيه ها ام دي، اتكلمنا فيها مش كده؟ تكلمنا فيها وشرحناها، قلنا ان دي ايه الاصلاء، مش الهاء للتنبيه، ده الهاء فعل. خلاص. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وما قبله التحريف او الف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلة. انا عايزكم تعملوا ايه عشان يتفهم البيت ده؟ وما قبله التحريك او الف، حط لي ايه في هنا قوس بس عشان يتفهم معاك البيت ده، عشان يتفهم معاك البيت. ايه في عند الايه عند او الف؟ لان وصل الكلام بيوهم شيء اخر. وما واو وما قبله التحريك او الف حال كون الهمز محركا. انتم منتبهين الكلام؟ اصل هو ايه وما قبله التحريك او الف محركا؟ ايوه، وما قبل الهمز، وما قبل الايه الهمز، لان هو في الف محرك، في الف محرك لابد ان يكون همز. يبقى ايه وما قبله التحريك او الف حال كون الهمز محركا، محركا طرفا فالبعض بالروم سهله. زي ايه؟ قبله التحريك يبدئ، يبدئ دي اخذنا فيها ايه قبل كده؟ افتكروا معايا يبدئ، مش كده؟ فهي لو وقفنا عليها انت مش هتقف عليها كده. يبدئ مش فيها الابدال؟ مش الابدال يا احبه؟ ده اللي لسه انا بتكلم فيه، اللي بقول لك ايه واشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، اللي هو تاخده من عند قول الناظم فابدله عنه حرف مد مسكنا. ادم سكنته للوقف يبقى يبدأ. خلاص. حتى وان كان متحركا. خلاص. يبقى انا عندي هنا الهمس وقع قبل ايه؟ يبدئ وقع قبل محرك وما قبله التحريك. خلاص. طيب احنا بنعمل ايه؟ بنقف عليها كيف؟ يبدي، مش كده؟ يبدي. قال لك فيه وجه ثاني: فالبعض بالروم سهلا، فالبعض بالروم سهلا. خذها، خذ معي اصل الكلام. يبدئ هنسهل مع روم حركة الهمزة، هو اصلا ما بيقف، لا يقف على همزة، يبقى ايه يبديه. انا علمت صوته يبديه، يبديه معي. تسهل الهمز، وبعد ما تسهل الهمز روم حركة الايه الحركة ضمة، الروم هو ايه؟ اي نعم. ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان قريب، يعني تنولة. اي ان احنا بنقول ايه؟ لكن قف عليها الحفص بالروم هتعمل ايه؟ يبدي، مش كده ولا ايه؟ يبدي. لا انا هقف لحفص بس، ما هي يبدي او ادي تمام الحركة، يبدي او طب خد لي جزء من الحركة. ها يبدي الشيخ حمزة يقف بها بالتسهيل مع الايه؟ مع الرو، يبدي يبدي بس. خلاص. وما قبله التحريك او الف حال كون الهمز محركا طرفا فالبعض بالروم سهل. اللؤلؤ او اللؤلؤ او لؤلؤ. خلاص. طيب اللؤلؤي احنا بنقف عليها بالايه؟ بالابدال. ها لولو لولو. طيب الاول احنا خدناها لؤلؤ ولا لؤلؤ عشان نتفق؟ لؤلؤ. خلينا في لؤلؤ. خلاص. يبقى مفروض ايه؟ لولو. طيب هنعمل ايه؟ قال لك الروم، الروم نروم حركة الهمزة. انت اقراها للحفص بالراو. لؤلؤ ان لؤلؤ مش كده لؤلؤ. طيب كيف للامام حمزة بالتسهيل مع الايه مع الراو يبقى ايه لولو لولو بس. ما احنا عندنا الهمزة الاولانية اصلا خلاص هم كلهم راحوا الهمزتين لولوي بس لولوي بس خلاص. طيب السماء او السماء بنقف عليها فاكرين بكم وجه على القياس ثلاثة اوجه ويقصر او يمضي على المد اطوالا بنقف عليها ايه السماء اللي لسه الراجل ده بيقول ايه لو حذفنا الاولى يبقى كذا لو حذفنا الثانية يبقى كذا. ممكن نقف السماء او السفهاء سيقول السفهاء ادي وجه السفهاء لاحظ معايا ما عنديش اي نطق السفهاء السفهاء السفهاء. طب هيجيني بعد كده ايه الرو التسهيل مع الايه مع الرو بالمد والقصر هيبقى ايه السفهاء السفهاء بس. يبقى هذا وما يماثله ونظيره في القرآن الكريم يكون الوقف عليه بكم وجه بخمسة اوجه الابدال مع القصر والتوسط والمد سما السما السما. طيب وبعدين كده يجيني الايه الايه التسهيل بالرو مع الايه مع المد والقصر خلاص مع المد والقصر. قال وما قبله التحريف يبقى جالنا مخرج خلي بالكم احنا لسه بنقول ايه واشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد. يبقى جالنا المتبدل ده جاله برضو ايه رزقه او جاله لان احنا كنا بنقف ايه بايه بسوى جات له اوجه اخرى. فاللي يقف لحمزة اللي يقف ومن قيدش وقف لحمزة السفهاء. المهم يبعد عن الهمزة السفهاء السفهاء السفهاء يسيبها تخرج كده هتيجي تسهل هتدخل على الهمزة يبقى ايه السفهاء او السفهاء خلاص. وزيها يشاء وعلى هذا فقس وما قبله التحريف او الف محركا وما قبله التحريف او الف حالة بنتبه بس عايزة بس ارسم يجيلك بعد لك ايه او الف محركة. لا الالف عمره ما كان محرك ده الكلام ده جديد. وما قبله التحريك او الف حال كون الهمز محركا خلاص. نعم في كلام للامام ابو شامة نقله هنا الشيخ بيقول ايه قوله محركا طرفا احيانا بنقل الحاجات احنا طبعا قلنا ايه ما بندققش على بعض الاعرابات ولذلك انا واقف زي ما قلت لكم كده في الواقف عند نهاية باب وقف حمزة وهشام في 100 شريط اللي هم خدوا سنتين وشوية دول او خدوا 3 سنين بالضبط كده 99 شريط. ليه كنا نقعد براحتنا بقى ناخد 200 في القعدة ناخد 3 ابيات نجيب كلام العلماء بالكامل من اول انا كنت ماسكها كده من اول كلام اول واحد اول من شرح تلميذ الشيخ خلاص وبقى فتح الوسيط وندور هنا والموصلي او ده او ده وكلام ده ايه والفروق بين الاثنين وبعد كده في الاخر بعد ما نخلص نبدا في اعراب البيت واختلاف الايه العلماء في الاعراب. هنا الشيخ بيقول ايه محركا طرفا محركا طرفا الاثنين حالان من الهمز المعبر عنه بما في قوله وما قبله التحريك وما قبله التحريك او الف اي والهمز المحرك الذي هو طرف اذا وقع قبله تحريك. بس عشان احنا كله بنوضح كلمة ايه محركا طرفا دي محركا طرفا خلاص. وقال ويجوز ان يكون حالان من الضمير المستكن في محركة. ادي وجه تاني في الايه في الاعراب. ويجوز ان يكون محركا طرفا حالان من مفعول سهل المحذوف. لان احنا هنا في عندنا ايه مفعول ايه مفعول محذوف هيعمل ايه سهل اللي هو دي. وما قبله التحريك او الف محركا طرفا فالبعض بالروم ايه سهل تقديره. فالبعض بالروم سهله محركا طرفا يبقى تقدير الايه التقدير الاخير. ثم قال رحمة الله عليه اي الامام الشاطبي ومن لم يرم واعتد محضا سكونه والحق مفتوحا فقد شذ موغلا. اقفل لي عند ايه سكونه. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه والحق مفتوحا قوس على دي لوحدها ودي لوحدها البيتين دولة. قال عنهما الامام الفاسي رحمة الله عليه صاحب اللآلئ هذان البيتان من اشكل ابيات القصيدة. وها انا ابسط القول فيهما بسطا يوضح ابهامهما ويزيح اشكالهما. ده الامام الفاسي اللي فيها كلام الخلاصة. ومن لم يرم واعتد محضا ده مذهب. حط كده ده مذهب خلاص. والمذهب الثاني والحق مفتوحا فقد شذ موغلا. الشيخ بيقول ايه اللي لغى قضية الروم فيما سبق والحق المضموم والمكسور بالمفتوح فقد شذ. انتم متفقين معي؟ ومن لم يرم واعتد محضا انا معذرة. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه فيه. البعض قال لك لا انا هعتبره سكون محض ويمنع الايه يمنع الروم. يبقى ده مذهب واحد خد رأيه كده قال ايه انا هعتبر ده ان سكون محض ولا يجوز فيه الايه ولا يجوز فيه الروم. ادي واحد. جه واحد تاني قال لا ده انا مش هايه مش هخلي ده انا هلحق الايه المفتوح بالمضموم والايه والمكسور ماشي. يبقى هو الشيخ يقصد ومن لم يرم واعتد محضا سكونه فقد شذ. ومن الحق المفتوح بالايه بالمضموم والمكسور ايضا فقد شذ. يبقى الاثنين ايه شذ. فقد شذ موغلا. موغلا في الايه في الشذوذ. يبقى المذهب الاول جه واحد قال لا لا روم يمتنع الروم نعم عليها بالتسريب دون روم. ما هو ايه ومن لم يرم واعتد محضا اللي هو قال هو قال لك انا ما فيش تسهيل ما خلاص ده راح الروم. يبقى انتهت المساله. انت منتبه معي. هو قال لك ايه ومن لم يرم وجعلها سكون محض يبدأ كله يبقى يتساوى بالسكون الايه المحض. هذه مذهب انكر الروم. المذهب الاول انكر الروم. والمذهب الثاني لا فتحها شويه دخل الايه المفتوح. وخلي بالك ده مذهب. فاكرين ان هو قال لك ايه ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند امام النحو في الكل اعمله. امام النحو مين؟ سيبويه اللي هو الحق الايه المفتوح بالايه بال بال بالمضموم والمكسور. المهم ومن لم يرم واعتد محضا فقد شذ. ومن الحق المفتوح بالمكسور والمضموم ايضا فقد ايه فقد شذ. حطي لي تحت الشطرة الاولى ده المذهب الاول اللي هو ايه عدم التسهيل بالروم في الجميع. الثاني والحق مفتوحا يبقى المذهب الثاني التسهيل بالروم في الايه في الجميع خلاص. يعني معنى هذا رد الإمام رحمة الله عليه هذا الإيه قول قول من إيه من نزع الروم نعم ورد قول من ألحق الإيه المفتوح. ثم قال رحمة الله عليه وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود اليلا. أنحاء قرب معنى أنحاء قرب النحاء لم أنحاء وفي الهمز أنحاء طرق متعددة خلاص خلاص. وعند نحاته النحاء لم مين جماعة الصرفيين خلاص. يضيء من المفترض في الكلام هنا يتضح أمره يتضح أمره عند الإيه عند الصرفيين كلما اسود وألين يعني بقول لك إيه هذا ليل ألين يعني ليل اسود شديد الايه شديد السواد ليل أليل كلما اسود أليل يعني يضيء ويظهر هذا الأمر الخفي عند من جهل به عند مين عند الجماعة الصرفيين كلما أصبح غامض وإيه يظهر عند إيه كلما ظهرت فيه مشكلة عند الصرفيين. في كلام عندنا هنا للشيخ أبو شامة برضه الشيخ أبو شامة رحمة الله عليه يقول فعبر الناظم بالإضاءة عن وضوحه. طبعا هو الهمز ده كله مشاكل الهمز ولذلك حتى الهمزة يعني هما بيقولوا إيه الـ ليه ليه جابوا فاكرين لهم كلام ليه جابوا المد قبل الهمز قال لك عشان صعوبة الحرف لا لك إيه اللافظ به كالمتهوع يعني زي ما يكون واحد حيستفرد لأنه قال لك حرف جلد صعب واللافظ به كالمتهوع فجت الإيه المادة قبل ده بمثابة الحركة عوض عن الإيه عوض عن الحركة. ده عند الجماعة الإيه اللي هم موجهين للعلل والحدث العلل والتوجيهات. يقول الشيخ أبو شامة رحمة الله عليه فعبر الناظم بالإضاءة عن وضوحه عند العلماء به لا مطلق العلماء خاصة أهل الصرف وأهل النحو. ولذلك أقول في عندنا قواعد في أبواب التجويد خاصة بأهل النحو اللي هي زي المخارج وزي الصفات وهمزات الوصل كل هذه الأشياء. ولذلك شوف الإمام الشاطبي في الآخر بيقول إيه لما دخل في باب إيه وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها ولا ريبة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء قال إيه ولا بد في تعيينهن من الأولى عنوا بالمعاني عاملين وقولا. لما بدأ يدخل في مسألة تانية بقى تتعلق بالمخارج والصفات قال لك لا ده المسألة دي ترجع ايه بدأ يجيب لك القطرب والجرمي ومش عارفين اهل ايه اهل اللغة. فلهذه الاشياء وهذه الامور متعلقة بايه باهل الصرف واهل اللغة القضية اللي ايه النون ساكنة وبعدها كذا مش عارفين هذه الاشياء متعلقة ودي برضو موجودة عند اهل الايه اهل النحو. ف لما الشيخ بيقول ايه فعبر الناظم بالإضاءة عن وضوحه عند العلماء به وضوح ايه وضوح الهمز لان المشاكل كله في الايه في الهمز مشبها ليلا نعم عند العلماء به وبالسواد عن إشكاله عند الجاهلين له لأنه بيقول إيه وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه يتضح أمره كلما اسود عند الجاهلين به إيه الجاهلين به قال نعم وبالسواد عند إشكاله عند الجاهلين له وأليل حال أي مشبها ليلا أليل في شدة سواده، يقال ليل أليل ولائل، يجوز دي يجوز دي. نعم ليل أليل ولائل خلاص، أي شديد الإيه؟ شديد الظلمة، شديد الظلمة. وبهذا نكون قد خرجنا من باب وقف حمزة وهشام اللي أنا وقفت عنده. وقف هشام شيخ في هذه المذاهب وقفته هشام ولا البهر؟ ما احنا قلنا سبق. وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلة. اللي بيعمله حمزة في الهمز المتطرف يصح القراءة به لمن؟ لهشام عن الإمام ابن عامر. وهشام هشام طبعا في واسطة بينه وبين الإمام ابن عامر، لأنه مش واخد عن الإمام ابن عامر، ده واسطة في اثنين، ها اثنين تقريبا أو ثلاثة، لأنه واخد عن إيه؟ عن ابن تميم. لا احنا عندنا الامام ابن عامر اكبر القراء سنا، وهو اللي زي ما انا قلت لكم سابقا اني يعني على ارجح الاقوال وعلى اعلى اسانيده، على اعلى اسانيده بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم درجه واحده، وهو ابو الدرداء. ابو الدرداء لان هو توفي سنه 18 برضو على بعض الاقوال. نعم لا توفي 118، ما هو بيقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنتان، ولي سنتان. وبرضه في خلاف، انما الامام ابن عامر اعلى القراء، وهو كان برضه في الشام، لانه كان سيدنا ابو الدرداء كان مسجد المسجد الأموي، وكان ابن عامر كان عامل هو مقرأة في داخل المسجد كانت فيها آلاف، يقال فيها آلاف، كان حاطط على كل 30 واحد عريف عليهم، فكان ابن عامر عريف على 30، فلما أتقن كان اللي يختم يروح عند ابن عامر. وبعدين ونفس الوضع تكرر بالنسبة للإمام ابن عامر. فما قرأ به الإمام حمزة في الطرف قرأ به هشام، وبرضه هذا يرد على من يتكلم في قراءة الإمام حمزة. يعني كل قراءة متواترة صحيحة لا يصح الأمور دي. طيب قال الناظم رحمة الله عليه: سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى. بدأ في باب اسمه باب الإظهار والإدغام، والمقصود بالإظهار والإدغام هنا اللي هو باب الإدغام الصغير سماه العلماء، في كلمات محددة ومعينة. في سبب في مرحلة التجويد خدتم باب المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين، مش كده؟ طيب خدتوا انتوا في اذا كان الحرف الاول في المثلين والمتجانسين، ان كان الاول ساكن بيضغم باتفاق مفيش مشكلة. في كلمات معينة، في كلمات متقاربة وأصبحت شبيهة بالإيه؟ بالمتماثلين أو شبيهة بالمتجانسين الصغير. كلمات محددة ذا الإذ وذا القد وتاء التأنيث ولا مي هل وبل، خلاص معنا ذا الإذ إذ حيث وردت. في أحرف معينة تقع بعدها يجوز فيها الإظهار أو الإيه؟ أو الإدغام. دال قد، قد برضو في أحرف معينة إذا وقعت بعد الدال يجوز فيها الإظهار والإدغام. تاء التأنيث كذلك، لام هل وبل كذلك. الباب هذا معقود لأجل هذه الكلمات اللي هي إيه؟ ذا الإذ وذا القد وتاء التأنيث ولام ولام هل وبل. خلاص، لأنه هو بدأ من هنا في قال لك إيه باب الإظهار والإدغام، هيبدأ من أول هنا هياخد ذا الإذ وذا القد وتاء التأنيث وهل وبل وإدغام حروف قربت مخارجها والنون الساكن والنون ماشي ماشي، ما هي برضه هتدخل في دي في باب المتماثلين. خلاص، وبعد كده يدخل في ايه في النون الساكنه والتنوين لغايه ما يقفل الباب ده، يعني دي مدخل لدي. ولكن هذا معقود لاجل الايه اللي احنا قلناه دول الكلمات الخمسه دي، ذا الاذ ذا الاذ وذا القد وتاء التانيث ولام هل وبل وإضغام حروف قربت مخارجها. قال الشيخ سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإضغام تروى وتجتلى. سأذكر ألفاظ اللي أنا قلت لكم عليها دي تليها يعني تتبعها، أنا هذكر اللفظ بعد منه يتيجي الحروف اللي هي تضغم أو تظهر. خلاص، بالإظهار والإضغام تروى، تروى عن مين؟ عن الأئمة، عن كل إمام، هذا أدغم وهذا إيه؟ أظهر. وتجتلى، تجتلى يعني إيه؟ تظهر. اشترى؟ هو ضرب في البداية مثال، قال فدونك إذ، فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا. دونك فاكرين إحنا قلناه من أول، ودونك الإضغام الكبير، دونك يعني ايه خد مني مش كده هذه ودونك الادغام الكبير. قال فدونك اي خذ من الالفاظ المذكوره الاتيه ذا الاذ. انا هعمل مثال الان على ايه ذا الاذ. خلاص، في بيتها، فدونك اذ في بيتها وحروفها وحروفها يعني مع حروفها يأتيجي ويجي بعد كده ايه وما بعد بالتقييد قده مذللا. قالوا لما الواحد بيخرم ودن بتاع الجمل ولا المعزة وتربطها بتشدها تبقى ايه تبقى سهلة الايه سهلة الانقياد معاك. خلاص، نعم خلاص، ما هي كده، ما هي قال ايه قال وما بعد بالتقييد خذه مذللا اي وخذه حال كونه سهل. انا هسهل لك المساله. خلاص، حال كونه سهل الانقياد ذلولا بسبب ايه بسبب التقييد يعني فخذه ايه مذللا اي يعني الذي اثبت. هذا الكلام كلام الشيخ، وما بعد بالتقييد خذه مذللا، خذه مذللا. قال سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سما تروق مقبلة. اشتري عليه معنا، سأسمي وبعد الواو تسمو، خلي بالك هو بيضرب مثال على إذ ذا الإذ. قال سأسمي يعني هسمي القارئ، وبعد الواو هجيب بعد القارئ واو، وبعد الواو تسمو تظهر الايه الحروف اللي هي تظهر او تضغم لهذا الايه لهذا القارئ. وبعد الواو تسمو تعلو حروف من تسمى من القراء. خلاص، على سيما، سيما دي اللي هي الايه العلامة دي هتكون ايه واضحة طروق يعني تصفو مقبلة. اولا عندنا الابيات اللي جاية دي لغاية ما نطلع من ابيات من هل وبل، فاكرين شفا لم تضق نفسا بها رم دوا ظن، اول ابيات الغزل، نعم اول ابيات غزل للايه للشيخ الشاطبي في القصيدة كانت ايه شفاء لم تضق نفسك. الابيات اللي جاية دي كلها ظاهرها المعنى بتاعنا احنا اللي احنا عايزينه، باطنها كل غزل، كلها غزل. قال تروق مقبلة، مقبلة يعني ايه؟ قالوا موضع التقبيل الثغر، خلاص تروق لايه؟ لاخذها الكلام. ساسمي يعني هسمي القارئ، وبعد الواو بعد القارئ هجيب واو، هيجيبها في كلمة يجيبها في اي طريقة، خلاص. وبعد الواو تسمو تعلو حروف من تسمى من الايه؟ من القراء. على علامة تروق مقبلة، تروق مقبلة، خلاص تصفو يعني، تروق تصفو. قال وفي بال قد أيضا وتاء مؤنث وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيالا، يعني خد برضو زي الكلام اللي أنا هعمله في ذا الإذ، هيكون في ذا القد وفي تاء التانيث وفي إيه هل وبل فاحتل بذهنك أحيالا. قال العلماء فاحتل من الإيه؟ من الحوالة ومن الحيلة، الاثنين موجودين. نعم طيب، بذهنك، الذهن اللي هو الايه؟ الفطنة، الفطنة اي حال كونك متحيلا على فهمك، فاحتل بذهنك. فاكرين هناك هو بيقول ايه في المقدمة؟ فزاحم بالذكاء لتفضل، دخل احصن نفسك كده، فزاحم بالذكاء لتفضل. هنا ايه؟ فاحتل بذهنك احيلا، احتل بذهنك كل الحيل، خلاص. فاحتل بذهنك احيلا. وفي ذلك ايضا وتاء مؤنث وفي هل وبل فاحتل بذهنك احيلا. قلنا فاحتل من الحوالة او من الايه؟ الحيلة، خلاص، اي حال كونك متحيلا على فهمه واستخراجه. احيلا من الحيلة، يقال عند العلماء كده هو احيل منك، يعني ايه؟ واحول منك، تمشي الاثنين، احيل منك واحول منك، تمشي الاثنين، تمشي الاثنين، اي ايه؟ شديد الايه؟ شديد التحيل، فلان احيل منك واحول منك، مش احول هدوب العينين، احيل منك واحول منك، هكذا عند الايه؟ عند العلماء. قال نعم نفس المعنى، تدي نفس المعنى. فاحتل قالوا من الحوالة ومن الايه؟ ومن الحيلة. وقالوا احيل من الحيلة، ويقال هو احول، هو احيل، احيل منك واحول منك، احيل منك واحول منك، اي شديد الايه؟ شديد الحيلة. يعني هي تلميذ عندك تقول له ده فلان احول من فلان واحيل من فلان، تمشي خلاص. يبقى ده دي مقدمة الشيخ وضعها للدخول في ايه؟ للدخول على هذه الابواب. سأذكر الفاظا تليها حروفها بالاظهار والادغام تروى وتجتلى، فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قدهم مذللة. سأسمي وبعد الواو، أنا هسمي وبعد الواو تعلو حروف من سميته، من تسمى، على علامة تروق مقبلة، حيكون واضع وضوح صافي، خلاص. ثم بدأ في أول أبواب الإدغام الصغير، بدأ بقوله نعم، نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصل. نعم كأن واحد بيقول له يا شيخ فين الكلام اللي انت قلت عليه، خلاص الكلام السابق، قال نعم انتم متفقين معي؟ كأن واحد بيقول له يا شيخ فاكر انت قلت لنا كذا سأذكر ألفاظا وكذا وكذا، قال نعم. ايه ما هو ده الكلام اصلا مش من عندي، ولذلك الشرح السابق انا كنت ايه واخد فيه مبدأ معين، في كلمة مأثورة بركة العلم نسبته الى اهله، فكنت انا ماسك شغلتي اقول قال فلان وقال فلان، وكنت بستفاد منها اقول رحمه الله وده رحمه الله، فكنت بذكر كثير من الشراح وبندعيهم لان هم اللي جابوا لنا الاشياء دي. الشيخ ابو اسامه بيقول ايه؟ وكانه قدر مستدعيا طلب منه الوفاء بما وعد به في قوله سأذكر، فقال مجيبا نعم. انتم منتبهين؟ اصل واحد يبدأ يقول ايه نعم اذ تمشى، لا ده نعم ده كلامه، وكأن الشيخ واحد بيقول له ايه يا شيخ انت فاكر انت قلت لنا سأذكر الفاظا، قال نعم اذ، ادي اذ اهي خذ الحرف بقى، سأذكر الفاظا تليها حروفها اهي دي بقى، تمشت زينب صالة دلها سمية جمال وذي الوجه، يبقى ذكر كم حرف؟ كم؟ ستة حرف. تمشت زينب صار صالة دلها سمية جمال، اول ما تيجي الواو بأي صورة من الصور يبقى انتهى الكلام السابق. هو يا جماعة الإمام ابن الجزري بقى في الرجز هناك عنده ايه؟ إذ في الصافير وتجد أدغم حالا لوا بغير الجيم قاض الرتالا والخلف في الدال مصيب وفاتا قد وصل الإدغام في دال وتا، أم جابها بديه. أما الشيخ هنا كان رايق، أيوه كان رايق خاصة في الأبيات دي لأن الكلام شديد، كلام الآتي ده كلام صعب جدا، يعني تقعد ما يجهد الشارح لهذه القصيدة المضمون البيت اللي احنا هيفيدنا كقراء سهل، انما لما تدخل في معاني ايه الابيات دي خاصة يبقى ايه اذ تضغم في ايه يا احبة او تظهر، تضغم او تظهر في ايه، تمشت خد الحرف الاول، تمشت زينب صالة دلها سمية جمال، حروف الصفير وحروف تجد، حروف الصفير وحروف ايه تجد، ادي الستة احرف زي ايه، اذ تمشي اذ تخلق، من القراء من يقرأ اذ تمشي اذ تمشي اذ تخلق اذ تخلق خلاص، وإذ زينا وإذ زينا وإذ زينا، ده الإدغام سهل وحلو مش كده ولا إيه؟ ها؟ وإذ زينا وإذ زينا وإذ زينا خلاص؟ وإذ زاغت وإذ زاغت، أنا باخد دلوقتي بديك بإيه؟ إدغام وإظهار، وإذ صرفنا وإذ صرفنا وإذ صرفنا وإذ صرفنا، إذ دخلوا أو مش إذ دخلوا إذ دخلوا خلاص، إذ دخلت إذ دخلت خلاص، لولا إذ سمعتموه إذ سمعتموه، إذ جعلنا إذ جعلنا إذ جعلنا إذ جعلنا، إذ جاءتهم إذ جاءتهم، أدل إيه؟ يبقى أول حاجة أنت تعرفها كراجل رجل عايز تعرف في هذا العلم إني من القراء من يظهر ومن القراء من يضغم، خلاص يعني معنى هذا إن هذه الكلمات يجوز إدغام إدغامها في هذه الأحرف الإيه؟ الستة، ويجوز الإيه؟ ويجوز الإظهار في الحالة دي، ندور على الرواية من الذي نقل الإظهار ومن الذي نقل الإدغام، والقراءة سنة خلاص، كل واحد اقرأوا كما علمتم، اللي تعلم انه يقرا بالاظهار يقرا بالاظهار، واللي تعلم يقرا بالادغام يقرا بالادغام. يبقى هذه ايه؟ نعم. اذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصل. طيب دل ايه؟ لا ده ده المعنى، المعنى اللي احنا عايزينه، ده المعنى اللي احنا عايزينه. ايه اللي استفدناه من البيت ده؟ عرفنا ذا الاذ وعرفنا حروفه، مش كده ولا ايه؟ احنا اللي عرفناه من البيت ده نعم. ايوه انا هقول لك نعم. واحد بيسأله قال نعم، بيفكره قال نعم. اذ حروفها كذا وكذا وكذا. تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصل. طيب ايه حكاية زينب وتمشت وصال دلها والكلام ده كله وسمية جمال واصلا من توصل؟ ده احنا خدنا دلوقتي المعنى اللي يخصنا، اللي يخصنا كقراء هذا الامر، انما له معنى لغوي اخر. زي كده ايه فاكرين بيت ايه؟ شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ظن فوى كان ذا حسن سأى منه قد جال. احنا اللي احنا عايزينه الحروف دي اللي هي ايه فيها برضو قضية الايه الادغام وقضية الايه الاظهار. ايه المشكلة دي؟ الاول ناخد حاجة حاجة. اول زينب دي واحدة قضية برضو الموضوع غزل، البيت فيه غزل هنا. وطبعا انتوا عارفين ان العلماء ده كانوا بيبدأوا الشعراء والادباء كانوا يبدأوا بالايه؟ حتى قدام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بانت سعاد فقلبي اليوم ايه؟ وشوفوا الشيخ البصيري والشيخ امير الشعراء وغيرهم كانوا يبدأون بالايه؟ بالغزل. بس الشيخ ما بدأش بالغزل، ده قال بدأت بايه؟ لا ده هناك في اول القصيدة لو بدأ هنا بايه؟ ايه؟ خلاص؟ تمشت زينب صالة. ناخد الاول المفردات. صالة يعني ايه؟ صالة يعني طال واستطال. دلها دلها الدلال من الدلال. وقال السمين رحمة الله عليه السمين الحلبي الدل بالفتح العجب والتيه، أي صال دلها على محبها استطال دلالها. طيب سمية جمال، احنا خدنا هناك ايه السمو اللي ايه العلو. خلاص سمية جمال أي إيه؟ رفيع الجمال. هذه زينب رفيعة الإيه؟ الجمال. طب الجمال، الجمال ده أساسا يطلق على الإيه؟ على الحسن الباهر، مش كده ولا إيه؟ واصلا من توصل، ده كلام حنرجع بس ناخد هنا إيه؟ كلام الشيخ الموصلي في هذا البيت. قال أبو عبد الله الموصلي والشرح ده اللي هو شرح إيه؟ شعل. طب اسمه إيه؟ اسمه إيه الشرح؟ لا، كنز المعاني. كنز المعاني للموصلي لأبي عبد الله الموصلي اللي هو شعل، وإبراز المعاني لأبي شامة. يا أبي شامة. أما الفاسي له الإيه؟ اللآلئ الفريدة. الشيخ الموصلي رحمة الله على الشيخ الضباع، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، هو اللي حقق هذا الكتاب، فعامل الأول الإعراب وبعد كده يدخل لك الشرح، ده متنسق تنسيق جميل جدا يستفاد منه. وكل الشروح يا أحبة سواء شروح الشيخ القاضي او غيرها او كذا او كذا كلها، بس انا بستريح للشروح القديم ادق، يعني لما بس تلاقي هنا حاجة وتلاقي هنا حاجة. يعني فصل لما تقرأ لذا تلاقي عنده خير وتلاقي هذا عنده خير. يعني لما تقرأ للشيخ عالم الدين السخاوي برضو تلاقي بعض الأشياء معلومة جديدة. نعم. قال الموصلي رحمة الله عليه: ومعناه اللغوي، المعنى اللغوي احنا خدنا اللي يخصنا، قال مشت حوراء مسماه بزينب من صفتها ان اغلب جمالها ودلالها رفيع جمال غيرها، يعني اعلى جمال لغيرها رفيع، لان هو بل لك ايه سمي جمال، ايه سمية، ايه سمية جمال، سمية جمال رفيع جمال غيرها، حال كون ذلك الجمال والدلال واصلا من توصل إليه، لأن من عمل لها وصل إليها. الكلام ده في كنز الإيه؟ كنز المعاني. الشيخ أبو شامة يقول: عنا واحدة من نساء أهل الجنة. الشيخ أبو شامة قال عنا واحدة، والله سميها تحور هي الأسماء هناك خلاص، عنا واحدة من نساء أهل الجنة على ما هو لائق بحاله رضي الله عنه. لأن الإمام الشاطبي كان رضي الله عنه، ويقال هذا الرجل رضي الله عنه صاحب كرامات الإمام الشاطبي، كما أسلفنا في أكثر من مقدمة إن الإمام الشاطبي كان ولي، يعني يقال له في عصر ولي الله الشاطبي، ولي الله الشاطبي، وظهرت له كرامات، والكرامات تحت ضوابطها الشرعية. نعم. لا تزوج، لا تزوج، تزوج الإمام الشاطبي، ده له ابن في الموجود في الأسانيد تقريبا، يعني تقريبا عندي أنا في الحرقات المضيئات تقريبا في الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي طبعا هو هرب من شاطبة عشان عايزين يمسكوا القضاء، هرب من عشان عايز يمسك القضاء، ولما جاء إلى مصر استقبله القاضي الفاضل وطلب منه أني بعد ما يخلص رحلة الحج يعود إلى مصر، وعاد إلى مصر واستقر في مصر. ولكن من أشهر، يعني أنا بقول ما يعني ما نعملش زي اللي إيه عايز يشوف عصا موسى ويشوف اللي ضربوه ببعضها وكذا وكذا، لا ده أنا بقول يعني كما أن عندنا القرآن الكريم هو معجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنا بقول إني من كرامات الشاطبي هذه القصيدة، هذه القصيدة أنا من وجهة نظري أنها من كرامات هذا الرجل، لأنه دعا لها أمينا وأمنا للأمين بسرها، دعا لها وفي الآخر قال إيه، فاكرين قال إيه في الآخر، قال إيه استنوا بس وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس إيه وقل رحم الرحمن حيا وميتا فدا والحلم معقلة عسى الله إيه تعالى بعد منها البدل إيه، فيا خير غفار ويا خير مأمول جدا وتفضل أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا. نفع الله بهذه القصيدة، ولذلك وقال ما نقله عنه الإمام السخاوي، قال ما قرأ أحد قصيدتي هذه إلا نفعه الله بها، لأني نظمتها لله خالصا فيها أو مخلصا فيها، نظمها لوجه الله، ودعا في البداية لمن يحفظها ودعا كذا ودعا كذا. أما قضايا الأشياء اللي ذكرها الإمام الذهبي وغيره من العلماء أشياء صحيحة، ولكن أنا أقول هذه كرامات الإيه؟ كرامات الإمام الشاطبي. فقال أبو شامة: عنا واحدة من نساء أهل الجنة على ما هو لائق بحاله رضي الله عنه. واصلا أي من توصل إليه بالطرق الحسنة وصل إليه ولم يقطعه، وصل إليه ولم يقطعه. المقتطفات اللي أنا بقرأها دي أنا نقلها من أقوال علماء وليست من إيه، وليست من قولي. السمين رحمة الله عليه قال في واصلا من توصل، قال وهو مجاز جعل الجمال موصلا من توصل إليه غير قاطع له، هو يقصد أشياء والشيخ يقصد أشياء رحمة الله عليه. يبقى فهمنا إيه من البيت الأول؟ إيه اللي فهمناه؟ إذ وحروفها الستة. إيه حروفها الستة؟ الصفير وتجد، تمشت زينب، خذ الحرف الأول، تمشت زينب صال دلها سمية جمال بس واصلا. ده كلام ايه؟ كلام جديد. هيبدأ يا احبة، هو الان ذكر ذا الاذ وذكر الاحرف التي تضغم او تظهر عند ذا الاذ، الان هيبدأ يذكر من القراء من ادغم ومن ايه ومن اظهر. قال فاظهارها اجرى دوام نسيمها واظهر ريا قوله واصف جلى. اتكلم الاول عن الايه، من قرأ بالاظهار عند الحروف اللي هما كام؟ اللي هما ستة. ستة يا عم الشيخ انت نسبت واحد ليه؟ خلاص. الصفير وتجد، قال فاظهارها اجرى، خذ ادي رمزه اللي هي ايه، ساسمي، ساسمي او هيسمي، اما ان يسمي القارئ باسمه صراحة واما برمزه حسب ما يتيسر له في الايه في الابيات. قال فاظهارها اجرى، الالف لمن؟ نافع. دوام الدال لمن؟ نسيمها. خلاص. والواو جاء خلاص. سأسمي وبعد الواو تسمي. نعم، ما هو الكلام، نعم نعم هو الكلام ايه، بس احنا مش عايزين نطيل للظروف الايه اللي احنا فيها الكلام في هذه المسألة. يعني يبقى عندنا الامام نافع والامام ابن كثير والامام عاصم يقرؤون باظهار ذال اذ قولا واحدا عند الحروف الستة او الحروف الست، اعتبرها زي ذكر او انف زي ما انت عايز. خلاص. طيب قال واظهر ريا قوله واصف جلى. واظهر الراء لمن؟ والقاف لمن؟ لخلاد. والواو جات اهي لنواليه وبعد الواو تسمو. واصف جلى يبقى ريا قوله يقرآن بالإدغام عند الحروف الستة عدا ايه؟ عدا الجيم. هنفهم بقى. وأظهر ريا قوله واصف الواو جاءت جلى جلى، يبقى الاثنين دول الإمام الكسائي والإمام خلاد يقرآن بالإدغام عند الحروف الخمسة ويظهر عند الايه؟ عند الجيم. ليه؟ لا عند الخمسة، عند الخمسة ويبقى خمسة، يبقى تظهر بالايه؟ في الجميع. تمشت زينب صال دلها سمية والجيم لا، يقرآن بالإظهار معنا يا شيخ. يبقى أدغموا في إيه؟ أدغم في ستة أحرف وأظهر عند الإيه؟ عند الجيم. طيب ما زال ماشي. وأدغم ضنكا الضد لمن؟ والواو جاءت إيه؟ واصل تما دره. الضاد لخلف أدغم عند الايه عند التاء والدال ويبقى يعمل ايه في الباقي أظهر خلاص. وأدغم مولا وجده ادي الواو اهي دائم ولا مولا ده اللي هو مين ابن ذكوان أدغم عند ايه عند الدال يبقى معناها أظهر في الايه في الباقي. طب بصوا كده شوفوا لي الرموز مين اللي مش ظاهر في الايه في الموضوع اللي قدامنا ده. عندنا الامام نافع مذكور والامام ابن كثير مذكور والامام عاصم مذكور والامام الكسائي ادي ايه اربعة هم كاملين اهو خلاص. طيب ومعانا النصين اللي هم ايه نص الامام نص الامام خلف وخلاد ادي النصين. طيب وعندنا نص ابن ايه نص الامام ابن عامر مين اللي ما ظهرش ابو عمرو كله مين كمان وهشام وهشام وهشام خلاص. يبقى الرد من الاول بقى يبقى عندنا اللي اظهر قولا واحدا نافع وابن كثير وابو عمرو نافع وابن كثير نعم نعم نافع وابن كثير وعاصم هؤلاء يقرؤون ايه اللي هو اجرى دوام نسيمها الاظهار قولا واحدا عند الحروف الايه الستة. طيب وعندنا ابو عمرو وهشام يقرآن بالادغام قولا واحدا عند الحروف الايه الستة. نطلع دول عشان يبقى الباقي سهل واخدين بالكم. يبقى الاول اطلع من ادغم من اظهر قولا واحدا ومن ادغم قولا واحدا وبعدين ادور على الباقي اللي فيه مشاكل. منتبهين يا احبة؟ فخدنا كام دلوقتي؟ اربعة ونص. شاطر يا ولد. اربعة ونص اربعة ونص خلاص. معلش انا علمتهم العبارة دي مع يعني التحفظ على هذه العبارة. ما هوش نص ده هو امام بس انا بقول نص امام خلاص. نعم خلاص. طيب يبقى باقي معانا كام؟ خدنا اربعة ونص يبقى باقي اتنين ونص. مين الاثنين ونص؟ الامام الامام لا ابو عمر خدناه وبعدين بقى اعيد تاني. احنا عندنا من اظهر قولا واحدا كم امام؟ ثلاثة اجرى دوام نسيمها. طب ومن ادغم قولا واحدا اللي مسكوت عنهم اللي مش ظاهرين عندنا؟ ابو عمرو وهشام. يبقى دول كام كملوا كده من السبعة؟ اربعة ونص. اللي باقي معانا ايه؟ الاول خلينا نص نص الامام ابن عامر اللي هو مين؟ ابن ذكوان. بص عليه دور عليه هنا. وادغم مولا يبقى ابن ذكوان ادغم عند الايه عند الدال ويبقى له الاظهار في باقي الاحرف خلاص. ما انت امسكهم حاجة حاجة كده. يبقى ابن ذكوان له الادغام عند الدال فقط وله الاظهار عند باقي الاحرف الست. طيب بعد كده خدنا ابن ذكوان كمل معانا كده ايه نافع وابن كثير وابو عمرو ها وابن عامر وعاصم. طيب باقي معانا اللي فيه لخبطه اللي مين؟ الامام حمزه. اول رواة الامام حمزه مين؟ خلف. هندور على خلف. خلف رمزه ايه؟ الضاد. قال لك وادغم ضنكا في ايه؟ في التاء والدال. يبقى الامام خلف له الادغام في التاء والدال وله الاظهار في باقي الايه في باقي الاحرف. هيبقى مين؟ خلاد. خلاد هيروح مع مين؟ مع الكساء. هيبقى مع الكساء. طب رتبها تاني. اول ما اقول لك كده اصل الحاجات دي لازم ايه عشان لما تيجي تقابلك ما تقعدش تدور على الابيات وانت بتقرا. استحضر في راسك كده من اظهر قولا واحدا اجرى دوام نسيمها. من ادغم قولا واحدا هذه أربعة ونص استريحت منهم. ما دول أنا شلت خلاص همهم اتزال كده. لإني أظهر قولا واحدا أول ما يجيني ذا الإذن وبعدها أي حرف من حروف الستة وأنا أكون بقرأ للإمام نافع أو الإمام ابن كثير أو الإمام عاصم وأنا مغمض كده ما محملش الهم خلاص. طيب وكذلك أبو عمرو وهشام أول ما يجيني حرف من الأحرف الستة دي بعد ذا الإذن وأنا أكون بقرأ لهشام أو لأبي عمرو برضو ما أحملش الهم لإني هضغم خلاص. طيب أجي أرتب التنين، أرتبهم إزاي؟ أرتبهم حسب ترتيب القراء، حسب ترتيب القراء. أخو هشام مين؟ ابن ذكوان. أقول ابن ذكوان أضغم في إيه وأظهر في إيه؟ ابن ذكوان في الدال والهام في الدال والإيه؟ نعم في الدال فقط. وأدغم مولا وجده دائم بس. يبقى معناها حفظل أي حرف ما عدا عن الدال، ما عدا عن الدال يقع بعد الحرف. أنت بتقرأ لابن ذكوان أو بتجمع خلاص كله الإظهار. أول ما يجيني الدال يبقى بقى مطر. خدوا بالكوا يا حبة، أول ما يجيني الجيم بس اسمعوا الايه ارتبهم كده، التاء والجيم والدال يبقى دول ثلاث مطبات. مش عارف وصلت ولا ما وصلتش، مش عارف وصلت ولا ما وصلتش، يا ريت تعيشوا معايا. لا اول ما يجيني انا اكون بقرا كده ومعايا ذا الاذ وقع بعدها جيم هيبقى بقى مطب عند مين؟ ريّن قوله خلاص. طيب واول ما يجيني الايه الدال هيبقى بقى مطب عند مين؟ وعند كمان خلف، وعند خلف. واول ما يجيني التاء بقى مطب لمين؟ لخلف. رتبهم كده، التاء والجيم والدال. التاء اللي هي تجد خلاص او ما مترتبين. تجد التاء لمين؟ لخلف لوحده. هيعمل فيها ايه؟ يضغمها. يبقى معناها ان خلف يمشي مع الجماعة اللي فوق دولة اللي هو ايه؟ اجرى دوام نسيمها اول ما يقع تاء ما بيضغم. ما هذا ماشي، ما هو اللي دولة بقى ما نقول ايه مطب ليهم عند الجيم للاتنين دولة اللي هو ريّن قوله. هيبقى عند الاتنين دولة المطب ايه؟ الجيم، لان الجيم هيظهر وهيبقى باقي الاحرف مع مين؟ يعني انت بتقرأ كده تريح راسك وجه حرف مع ابي عمرو ومع هشام خلاص. ده في الجيم، في الجيم خلاص. طيب ان عندي دي متفقين يا احبة. يبقى المهم ان انت الاول تخزن في راسك تخزين دقيق اللي اظهر قولا واحدا واللي ادغم قولا واحدا، وبعد كده رتب حسب الاحرف. اللي اظهر قولا واحدا اجرى دوام نسيمه، واللي ادغم قولا واحدا اللي مسكوت عنهم في الابيات المزارين اللي هو مين؟ ابو عمرو وهشام. هاجي جاي بعد كده اول ما ارتب حاجة من اتنين، يا يعني اما عايز ارتب حسب الكم، يبقى حسب الكم اقول ايه؟ ريّن قوله يدخل مع المدغمين عاد الجيم. وهاجي اقول مين؟ ضنكن يدخل مع المظهرين عاد التاء والايه والدال. طيب مولا يدخل مع المظهرين عاد الايه. طيب خلاص وصلت كده، واضحة؟ ها؟ وضحت؟ طيب المعنى الآخر، فإظهارها أجرى دوام نسيمها. هندخل على الكلام الثاني